حتى إذا جاء الموت وقد يأتي بغته جاء وأنتم مسلمون. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.